الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: واحكم بزيد من أويسا هل تنى. إذن اليوم سنشرع في هذا البيت وما بعده بإذنه سبحانه وتعالى. واحكم بزيد من أويس هل تلم، فوق الثلاث إن بذي المرام تم، وغالب الرباع عد ما عدا، فعل لفع كيسا كدار بخ اهتدى. كل الخماس لازم إلا افتعل، تفعلوا تفاعلا قد احتمل. كذا السداس غير باب استفعلا، أسرا دور رد بمفعول صلا. لهمز إفعال معان سبعة، تعدية صيرورة وكثرة، إلى آخر ما قال. إذن شرع الناظم رحمه الله في ذكر ما يتعلق بحروف الزيادة وحروف العلة واللازم والمتعدي من الأفعال. قال، وما زلنا في فصل الفوائد، قال: واحكم بزيد من أويسا هل تنم، أي احكم بالزيادة، احكم بالزيادة من أويسا هل تنم. الأحرف المشكلة والمركبة لهذه الجملة أويسا هل تنم، احكم عليها بأنها حروف زائدة أو أنها حروف الزيادة، أي تأتي زائدة في الكلمة، تأتي زائدة في الكلمة، سواء كلمة في الأسماء أو في الأفعال تسمى حروف الزيادة. قال: واحكم بزيد من أويسا هل تنم. الحروف المشكلة والمركبة، المشكلة والمركبة لأويسا هل تنم، هي الهمزة والواو والياء والسين والألف وهل والهاء واللام والتاء والنون والميم، وهي الحروف العشرة التي ذكرناها أمس، فهذه تسمى حروف الزيادة. بعضهم يجعلها في سألتمونيها، وهذا هو المشهور، وبعضهم يسميها بغير هذا أو يركب الكلام بغير هذا، لا يهم. العبرة بماذا؟ هذه الأحرف، بكون هذه الأحرف هي حروف زيادة. قال: فوق الثلاث أحكم بزيادتها فوق ثلاثة أحرف، لا تحكم بزيادتها أقل من ثلاث أحرف. لماذا؟ لأنه قد مضى معنا أن أقل ما تتألف منه الأسماء والأفعال هو ثلاثة أحرف، أقل ما تتألف منه الأسماء والأفعال هو ثلاثة أحرف، هو ثلاث أحرف. فإذا وجدت السين أو الهمزة أو التاء أو حرف من هذه الحروف فوق الثلاث فيمكن أن يكون زائدا، فيمكن أن يكون زائدا. وقد مضى معنا أنه ليس أو أننا لا نحكم بالزيادة مباشرة بمجرد أن نجد هذا الحرف، بل ننظر، فهناك ضوابط من خلالها نحكم على الحرف هذا الموجود من حروف سألتمونيها أو من حروف أويسا هل تنم، نحكم عليه بماذا؟ بالزيادة. إن بذي المرام تم، إن بذي الثلاث تم المعنى، تم المعنى الذي وضعت له الكلمة، الذي وضعت له الكلمة. فمثلا سائل السين والألف والهمزة واللام، هذه أربعة أحرف، وجدت السين ووجدت الألف ووجدت الهمزة ووجدت اللام، كلها من أحرف الزيادة، أليس كذلك؟ كلها من أحرف سألتمونيا. الآن هل نحكم عليها جميعا بأنها زائدة؟ لو حكمنا عليها بأنها زائدة ماذا يبقى لنا؟ لا يشيء. إذن الآن نبحث عن ثلاثة أحرف وبعد الثلاث نحكم بالزيادة. إذن عندنا السين والألف والهمزة واللام، لابد من بقاء حرف واحد فقط زائد، وقد لا يكون زائدا، قد تكون كلها أصلية. لكن حينما ندرس ونتعلم الضوابط التي نحكم من خلالها على الحرف بأنه زائد، نجد أن الألف هي الزائدة هنا، فالسائل مأخوذ من السؤال من الأصل سأل، فالسين أصل والهمزة أصل واللام أصل، وتم المعنى بهذه الثلاث، فنحكم على الألف بأنها زائدة، لأن الألف تأتي زائدة في صيغة فاعل، تأتي الألف زائدة في صيغة فاعل. وأظن أن المقدمة مطبوع فيها ضوابط حروف الزيادة، أليس كذلك؟ المقدمة، نعم نعم، إذا لم يتم المعنى فلا. مثلا جعفر ليس جعفر، درهم فيه الدال والراء والهاء والميم، الميم والهاء من حروف الزيادة، واضح؟ هل نحكم على الميم بأنها زائدة؟ لا نحكم على الميم بأنها زائدة. لماذا؟ لأن الدال والراء والهاء لا تؤدي الغرض، لا تؤدي المعنى الذي وضع له، دلت عليه هذه الكلمة، واضح؟ وبالتالي نحكم عليها بالزيادة، فلا بد أن تكون هذه جميع كلها أصلية، فالجيم أصل، فالدال أصل، والراء أصل، والهاء أصل، والميم أصل. طيب، ها موجود فيها النسخة التي هنا غير ظاهرة. إذن مواضع حروف سألكمونيها ينقص التاسعة والعشرة، ها موجودة عندكم أو لا؟ من عنده كاملة؟ لا يوجد. التاسع والعاشر، نعم، يبحث عن نسخة هنا حتى نربح الوقت. إذن نعرج على الضوابط بسرعة، ضوابط حروف الزيادة من المقدمة التي أعطيت لكم، الصفحة الثامنة والتاسعة والعاشرة. إذن مواضع زيادة حروف سألتمونيها، أولا رتبتها على حسب سألتمونيها، فبدأت بالسين، تزاد السين باضطراد في صيغة استفعل، في صيغة استفعل، وما تصرف منها نحو يستفعل، مستفعل، استفعال، مستفعل إلى غير ذلك. فالسين هنا ماذا؟ زائدة، أحكم على السين بزيادة، إذا وجدت صيغة استفعل فمباشرة السين زائدة. ثانيا الهمزة، إذا لاحظوا أن السين تزاد في موضع واحد تقريبا، الهمزة تكون الهمزة زائدة في المواضع التالية، أولا إذا وقعت في أول الكلمة وبعدها ثلاثة أحرف كلها أصول، كل هذه الأحرف تكون أصولا، مثل أحمد وأرنب، فالهمزة هنا أول في أول كلمة، لاحظوا الهمزة في أول كلمة وبعدها ثلاث أحرف أصول، بعدها ثلاثة أحرف أصول، عندنا أحمد، الآن الهمزة في أول كلمة، هذا الضابط الأول تحقق، بعدها كم؟ واحد، اثنان، ثلاثة، ونحن نعلم أن الحاء أصل والميم أصل والدال أصل، فماذا نحكم؟ الهمزة هنا زائدة. فلو قيل لك وزن أحمد تقول مباشرة هذه أصل، فالهمزة زائدة فنكتبها كما هي، الحاء أصل فتقابل الفاء، الميم أصل فتقابل العين، والدال أصل فتقابل اللام، فنقول أحمد على وزن أفعل. طيب، وكذا أرنب، وهكذا. إذا وقعت الموضع الثاني، إذا وقعت الهمزة في آخر الكلمة وقبلها ألف قد سبقت بثلاثة أحرف فأكثر، إذا وقعت همزة في آخر الكلمة مطلقا، لا بشرط أن تسبقها أو أن يسبقها ثلاثة أحرف، عفوا أن يكون قبل الهمزة ألف، أن يكون قبل الهمزة ألف، وقبل الألف ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف فأكثر. شعراء، الهمزة هنا في آخر الكلمة وقبلها ألف، واضح؟ قبلها ماذا؟ ألف، وقبل الألف ثلاثة أحرف فأكثر، قبلها الراء والعين والشين، وفضلاء وعلماء وهكذا. إذا علمت هذين الموضعين اللذين تزاد فيهما الهمزة تبين لك أنها تكون أصلا غير زائدة إذا كانت في أول الكلمة وبعدها حرفان أصلا، أمن وأكل، هي في أول كلمة لكن كم بعدها؟ حرفان فقط، والعلماء اشترطوا كم؟ ثلاث أحرف. إذن نحكم بزيادتها بأصالتها، فنقول أمن على وزن فعل، وأكل على وزن فعل، وأكل على وزن فعل، الهمزة هنا أصل. وكذلك تكون الهمزة أصلا غير زائدة إذا كانت في أول الكلمة ووقع بعدها أربعة أحرف كلها أصول. إسطبل، إسطبل، الإسطبل هنا الهمزة في أول الكلمة وبعدها كم؟ الصاد والطاء والباء واللام، بعدها ثلاثة أم أربعة؟ أربعة، والعلماء اشترطوا ثلاثة من خلال الاستقراء، قالوا ثلاثة. إذن فالهمزة هنا أصل، فإسطبل فنقول في وزنها ها؟ لا نقول افعل لأن أصل هنا تقابل الفاء لنزنها، لنزنها. لاحظوا إسطبل الهمزة أصل، والصاد أصل، والطاء أصل، والباء أصل، واللام أصل. نقابل الهمزة بالفاء، والصاد بالعين، والطاء الطاء باللام، ثم عندنا حرفان أصلان أصلان فوق الثلاثة فنزيد اللامات، ها هنا لام وهنا لام. الهمزة مكسورة فنقول في، الصاد ساكنة فنقول اع، والطاء مفتوحة فنقول فعلا، والباء ساكنة فنسكن اللام الثانية، واللام الثالثة متحركة. عندنا ثلاث لامات، الأولى متحركة والثانية ساكنة والثالثة متحركة، فندغم الثانية في الثالثة فنقول فعلل، استبل وزنها فعلل، واضح؟ لا أقل ولا أكثر. وكذلك تكون الهمزة أصلا في نعم إذا وقعت حشوا، إذا وقعت طبعا لؤلؤ، وزن لؤلؤ ها فعفع أو فعلل، فعلل على الصحيح، فعلل على الصحيح، هذا ليس من المضاعف. وكذلك تكون، وكذلك تكون الهمزة أصلا إذا وقعت حشوا يعني في وسط الكلمة، نحو ذئاب أو ذئب وسؤال وغير ذلك، وسأل، إلا إذا دل الدليل على زيادتها. الأصل في الهمزة إذا كان في الوسط فهي هي أصل، إلا إذا دل الدليل على أنها زائدة. الدليل ما هو؟ المشتقات ونحو هذا، نعم، سقوطها، مثل شمأل، شمأل فإنه سمع شمال وشمل فدل على أن الهمزة زائدة. اللام، زيادة اللام، لا تأتي اللام زائدة إلا في كلمات مخصوصة تحفظ ولا يقاس عليها، زيدت اللام في كلمة عبد فصارت عبدل. التاء، تأتي التاء زائدة باضطراد يعني باستمرار، قاعدة قياسية في المواضع التالية، أولا في أول الفعل المضارع للدلالة على المخاطب يعني يكون حرف مضارعة فهي زائدة، في أول السياق التالية وما تصرف منها مثل تفعل وتفيعل وتفاعل، تفعل تفعل، متفعل متفعل، تفيعل تفيعلا، واضح؟ متفيعل متفيعل إلى غير ذلك، تفاعل تفاعل، تفاعل متفاعل متفاعل وهكذا. نحو تكرم وتبيطر وتقاطع، وما تصرف منها، هذا واضح. الثالث في أول المصادر التي على وزن تفعال، تفعال هو القياس والتفعال على غير قياس، نحو ترداد وتلعاب، وكذلك في أول مصدر الفعل فعل، لأن فعل مصدره ماذا؟ التفعيل، كرم تكريما، قطع تقطيعا، فهذه التاء هنا زائدة. رابعا في آخر الكلمة للدلالة على التأنيث، فاطمة وعائشة وخديجة ونحوها. في خامسا في آخر الجمع المؤنث السالم، مسلمات. وفي جمع التكسير، أشاعرة وقياصرة وبياطرة. وقد زيدت في آخر بعض الكلمات ولكن على غير قياس، يعني على غير اضطراد، مثل ملكوت من الملك، وجبروت من الجبر، ورهبوت من الرهبة، وعنكبوت جمعه ماذا؟ عناكب. فدل على أن التاء زائدة، لو كانت أصل تبقى في الجمع. بقرة هذا التأنيث، للتأنيث هنا زائدة، نعم، بقرة على وزن فعل، ورحموت وهكذا. خامسا الميم لا تزاد إلا في الأسماء، الميم لا تأتي في الأفعال، لا تزاد إلا في الأسماء، فتزاد باضطراد في موضع واحد، وهو إذا وقعت في أول الكلمة وبعدها ثلاثة أحرف كلها أصول قطعا من غير شك، إلا إذا دل الدليل على أنها أصلية، يعني الأصل في الميم أنها زائدة في الأسماء إذا كان في أول الكلمة وبعدها ثلاث أحرف أصول، إلا إذا دل الدليل على أنها أصل، مثال جمع مجمع، مجمع، والأمثلة أمامكم، مقياس ومقتل إلى غير ذلك، مضى معنا في المصدر الميمي. فائدة، قد دل الدليل على أن الميم أصلية في الألفاظ التالية: معد هي أول كلمة وبعدها ثلاث أحرف أصول لكن هنا أصل، معدد ومهدد ومأجد ومن جنون. ثانيا ودل الدليل على أن الميم زائدة في الألفاظ التالية: دولامس وهرماس وزرقم وفسحم ونحو هذا. هرماس، الهرماس تعرفوه، المشمش المجفف، هرماس وهرماس. الواو لا تكون زائدة إلا في أول الكلام أبدا، يعني الواو لا تأتي في أول الكلام زائدة، وتزاد في غير أول الكلام بشرطين، يعني تكون ثانية وثالثة ورابعة لكن بشرطين: أن تصحب أكثر من حرفين أصلين، لابد أن يكون معها ثلاثة فما فوق، أكثر من حرفين أصلين. ثانيا أن لا تكون الكلمة من المضعف الرباعي، وسوسة، فإذا استوفت شرطي زيادتها فاعلم رحمك الله أنها تأتي ثانية في الأسماء، نحو جوهر وكوثر وزنهما فوعل، وثانية في الأفعال نحو حوقل ورودنا وزنهما فوعل، وثالثة في الأسماء نحو أشور، إذن هي ثالثة هنا، أشور وعجوز وجدول وزنهما على التوالي فعول وفعول وفعول، وثالثة في الأفعال نحو دهورا وجهورا وزنهما فعولا، ورابعة في الأسماء نحو عنفوان، عنفوان وترقوة وزنهما على التوالي فع، النون هنا أصلة، فعلوان وفعلوة، فالواو هنا زائدة. ورابعة في الأفعال نحو اغدو دنا وجلو وذا، وزنهما على التوالي افعو على وافعول. افعول الواو الاولى زائده والثانيه كذلك زائده كما سيأتي. وخامسه في الافعال لا تكون في الاسماء نحو عفوا وخامسه في الافعال نحو اخروط وجلوذ. وخامسه في الاسماء عفوا نحو عضرفوط وقلنسوة. قلنسوة فيها لغات قلنسوة وقلنسوة. وزنهما على التوالي فعللول عضرفوط فعللول وفعنلوة قلنسوة فعنلوة. وخامسة في الأفعال نحو إخروط وجلوذ وزنهما إفعول. وسادسة في الأسماء نحو أربعاوى وزنها أفعلاوى. النون تزاد النون مضطردة في المواضع التالية: الأول إذا كانت في آخر الكلمة وقبلها ألف، وقبل الألف ثلاثة أحرف كلها أصول وليس فيهن حرفان أدغم أحدهما في الآخر. أن تكون في آخر الكلمة وقبلها ألف، وقبل الألف ثلاث أحرف أصول، ليس في هذه الأحرف الأصول حرفان مدغمان، يعني آخر كلمة نحو شبعان، لاحظوا شبعان هي آخر كلمة النون، قبلها ألف وقبل الألف ثلاث أحرف أصول الشين والباء والعين. هل الشين والباء أو العين فيهما إدغام؟ لا يوجد إدغام، إذن نحكم على النون بالزيادة، فنقول شبعان على وزن فعلان. حسان نون آخر كلمة قبلها ألف وقبل ألف ثلاث أحرف أصول لكن فيهما إدغام، فيها إدغام، هناك السين الثاني الأولى مع السين الثاني مدغمة، إذن الحرف الثاني مع الثالث مدغم مدغمان، فنقول هنا النون ليست زائدة. واضح الآن؟ فنقول حسان على وزن أحسن فعال، واضح؟ حسان على وزن فعال لأن النون هنا أصل من حسنة. أين نحن؟ طيب، ثانيا إذا كانت النون ساكنة وهي ثالثة في الكلمة، ساكنة وهي في الموضع الثالث، فنحكم بماذا؟ بزيادتها نحو سجنجل. سجنجل السين هي الأولى والجيم هي الثانية والنون هي الثالثة، هل هي ساكنة أو لا؟ ساكنة، إذن نحكم بماذا؟ بزيادتها. ثالثا في أول الفعل المضارع الدال على الجماعة نكتب، أو الدال على المطاوعة نحو انفعل كسرته فانكسر وما يشتق منها. وصيغة افعلل النون هنا كذلك زائدة، وما تصرف منها الياء. إذا صحبت الياء حرفين أصلين فقط فهي أصل، يعني الياء إذا كانت هي الثالثة فقط حرف أول وثاني وكانت الياء هي الثالثة يعني المجموع كان ثلاثة أحرف فالياء أصل، يوم يوم وجدي وبيت، إذن يوم في أول كلمة جدي في آخر كلمة بيت في وسط الكلمة والمجموع كله ثلاثة، يوم واحد اثنان ثلاثة جدي واحد اثنان ثلاثة بيت واحد اثنان ثلاثة، إذا المجموع كله ثلاثة فنقول ياء أصل هنا. وتقع زائدة إذا صحبت ثلاثة أحرف أصول أو أكثر، تقع الياء زائدة إذا صحبت ثلاثة أحرف أصول فأكثر، ويستثنى من هذا إذا كانت في أول الكلمة وبعدها أربعة أحرف فإنها والحال هذه أصل. القاعدة واضحة، يعني الياء إذا صحبت ثلاث أحرف أصول يعني كانت مع ثلاث أحرف فما فوق، فنحكم عليها بماذا؟ بالزيادة. نحكم عليها بالزيادة إذا صاحبت. صاحبت ليس معنى أن تكون في الأول أو في الثاني أو في الثالث أو في الرابع، يعني في موضع من المواضع ومعها ثلاث أحرف أصول فما فوق، فنحكم بزيادتها. يستثنى من هذه القاعدة العامة أنها إذا كانت في أول الكلمة وبعدها أربعة أحرف فهي أصل، مثل يستعور، فالياء جاءت في أول الكلمة وبعدها أربعة أحرف فهي إذن أصل ووزنها فعلول. الآن نمثل لزيادة الياء. إذا كانت، إذا صاحب ثلاث أحرف أصول فما فوق، يلمع، يلمع، يلمع، هذا اسم موضع، واضح؟ ليس المضارع، معروف المضارع أن الياء زائدة، يلمع، يلمع كاسم هي ماذا؟ الياء زائدة، وقيل هنا الياء أصل لكن معروف أنها زائدة. ويأخذ ويشرب كله، كله هنا، كلها فيها الياء هنا زائدة. ضي، ضيغم، الضاد أصل والغين أصل والميم أصل، والياء صاحبة ثلاث أحرف كلها أصول فالياء زائدة، فنقول ضيغم وزنها في، فيعل. خريف، خريف، الياء هنا هي الثالثة وصاحبة الخاء والراء والفاء وكلها أصول، فنقول الياء زائدة فوزن خريف فعيل. زبنية، مفرد زبانية، زبنية، هنا الياء هي الرابعة وصاحبة الزاي والباء والنون والتاء، فنحكم النون هنا هي الثالثة لكنها ليست ساكنة، النون لو كانت ساكنة لحكمنا بزيادتها لكنها متحركة فهي أصل، فوزن زبنية فعلية. وبلهنية، ما لأراكم نياما في بلهنية وقد ترون شهاب الحرب قد سطع، بلهنية وزنها فعلية نحكم بزيادة الياء. مغناطيس وزنها مفعاليل فالياء هنا زائدة. خنزوانية وزنها فعلوانية الياء هنا زائدة، وكذا النون والتاء. تاسعا الهاء، لا تأتي الهاء زائدة إلا في مواضع قليلة كالوقف نحو عه، كالوقف نحو عه وزنها عه، ما وزنها؟ وزنها عه، عه وزنها عه، من وعى على وزن فعال، فالعين تقابل العين ولم يبقى من الفعل إلا العين وهو يقابل العين، فنقول عه وزنها عه والهاء زائدة للسكت. نحو وره على وزن فه. وفي بعض الألفاظ نحو أمهات جمع أم، وأهراق، أهراق، أراق، وأه، أهراق، تابعوا أهراق، أهراق، ومن أراق، أراق على وزن أراق، على أراق الماء، أراق يريق بالألف مقلبة عن ياء، أصلها أر، أريق الماء على وزن أفعل، أفعل، أهراق الماء، أهراق الماء، أه، أه، أه، فعل، أهراق الماء، أصله أهريق، أه، فعل، واضح؟ العاشر الألف، يكثر زيادتها في غير أول الكلمة، وشرط زيادتها أن تصحب ثلاثة أصول أو أكثر. كتاب تعالى، حبلى، قرطاس، انطلاق، وهكذا. إذن هذه مجمل قواعد زيادة حروف الزيادة مختصرة ومعتصرة من كتب الصرف. لا أدري ماذا أعطيتني. نعم، إذن نواصل. ثم قال الناظم: وغالب الرباعي عد ما عدا، وغالب الرباعي عد ما عدا، فعلل فعكسا كدرب خهتدا. الآن شرع الناظم رحمه الله في بيان ما يتعلق بالمجرد والمزيد، عفوا، باللازم والمتعدي، أو في بيان اللازم من المتعدي من غير الثلاث. فقال: وغالب الرباعي عدي، أي أحكم بتعديته. والحكم هنا الغالبية، فنقول أغلب الأفعال الرباعية يكون متعدي، ليس كلها وإنما أغلبها. والرباعي هنا ليس المجرد فقط، بل يدخل فيه الثلاثي المزيد بحرف. فالرباعي سواء كان مجردا أم ثلاثيا مزيدا بحرف، فالغالب فيه أنه يكون متعديا. فهنا قال: وغالب الرباعي عد ما عدا، فالغالب فيه ماذا؟ التعدية. واضح؟ لكن قد يأتي لازم التعدية، مثل غالب الرباعي من أكرم زيد أباه، وخرج العالم المسألة، وأفهم زيد عمرا المسألة، هذا الرباعي. قاتل زيد عمرا، هذه كلها رباعي. واضح الآن؟ فالغالب في الرباعي ماذا؟ أنه نعم. والثلاثي المزيد بحرف له كم من صيغة؟ زيد الثلاثي أربع مع عشري، وهي لأقسم ثلاث تزيد، أولها الرباعي مثل أكرم وفعل وفاعل كحاسب، ثلاث صيغ، أفعل وفعل وفاعل، ثلاث صيغ في الثلاثي المزيد بحرف. فاعل قاتل، فعل خرج وفهم، وأفعل كأخرج وأدخل. إذن هذه الثلاثي المزيد. لكن قد يأتي لازما: أصبح زيد، هذا لازم أو متعدي؟ لازم. أصبح زيد صائما، هذا لازم أو متعدي؟ هذا فعل ماضي ناقص. نعم، لا مجاز هنا، هذا فعل ماضي ناقص، لكن الأصل فيه لما يكون تاما أنه لازم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا، أمسى زيد، أي دخل في المساء، إذا كان تاما. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إذن هنا الفعل تام، وهو ماذا؟ لازم. تمسون أي تدخلون في المساء، وتصبحون أي تدخلون في الصباح، إذا فهنا هو ماذا؟ لازم. ومنه بسمل الرجل، حوقل الرجل، طلبق الرجل، دمعز الرجل، إذا كلها ماذا؟ لازم. فالغالب في أنه متعدي، لكن ماذا؟ يكون لازم، يأتي منه اللازم. فهنا القاعدة ليست كلية إنما غالبية، فانتبهوا لألفاظ الناظم رحمه الله: وغالب الرباعي عد. إذن فأغلب الأفعال الرباعية تكون ماذا؟ متعدية، إلا ما عدا فعلل. فعلل صيغة فعلل رباعية. فاعكسا، اعكس الحكم. كيف تعكسه؟ الغالب فيه اللزوم، هذا هو العكس. ليس العكس أنه لا يكون إلا لازمة والأول لا يكون متعديا، هذا خطأ، بل الغالب في الأول في الأفعال الرباعية أنها متعدية، إلا فعلل فالغالب فيها أنها لازمة ويأتي منها المتعدي. فعلل، من يعطينا مثال فعلل؟ ها، أعطونا المثال على الغالبية أنه لازم. مثال: دحرج متعدي، دحرج الرجل كرة. ها، أقبل ليس من فعلل، أقبل على وزن أفعل. ها، الغالب فيه اللزوم. كيف؟ دربخة. مثل الناظم رحمه الله كدربخة، دربخة بمعنى، دربخة بمعنى، بمعنى اهتدى، وذكر المعنى كدربخة بمعنى اهتدى. فاهتدى هنا ليس للتمثيل لأنه خماسي، الألف والهاء والتاء والدال والألف، إذن اهتدى هنا للتمثيل، اهتدى لشرح معنى دربخة، فدربخة بمعنى اهتدى، اهتدى إلى الشيء أو هكذا. إذن فالفعل دربخة مثل به الناظم رحمه الله للازم، لفعلل اللازم. أما فعلل المتعدي فمنهم دحرج، دحرج الكرة، ودحرج العجلة ونحوها، كل الخماسي لازم إلا افتعل، تفعل أو تفاعل قد احتمل، كل الخماسي لازم. الآن هنا الحكم كلي ليس غالب، كل الخماسي لازم. إذن سواء كان ثلاثيا مزيدا بحرفين أم كان رباعيا مزيدا بحرف، هذا هو الخماسي، ثلاثي مزيد بحرفين أو رباعي مزيد بحرف، الأصل فيه ماذا؟ أو كله لازم، فاحكم بلزومه. مثال: إلا، قال إلا افتعل، إلا هذه السياق ثلاث، افتعل وتفعل وتفاعل، هذه تحتمل، قد احتمل أي تحتمل الوجهين، تحتمل اللزوم والتعدي، تحتمل اللزوم والتعدي. أول نمثل الخماسي الذي لا يكون إلا متعديا، ها، واخصص خماسيا بذي الأوزان، فبدؤها كانكسر، انكسر الصحن، لازم متعدي لازم، ها، إلا واخصص خماسيا بذي الأوزان فبدؤها كانكسر، والثاني افتعل مخصوصة هنا، تفعل، ها، كذلك أكمل، من يحفظ؟ نعم، كذا تفعل مخصوصة هنا، إذن افتعل وتفعل وتفاعل، يبقى انكسر انفعل، يبقى فاعل، ها، لا، ما بي عندنا واخصص خماسين بذي الأوزان، له خمسة سيار، المعروف أن له خمسة سيار، ثلاث المزيد بحرفين له خمسة سيار، واضح، زائد صيغة تفعل التي هي من الرباع المزيد بحرف، الرباعي كم؟ ثم الرباعي على نوعين بستة، واضح، وخماسي فيه واحد فقط. إذا السداس الرباعي المزيد بحرفين كم؟ صيغتان، والخماسي والخماسي أو الرباعي المزيد بحرف كم؟ صيغة واحدة فقط وهي تفعلل، مفهوم؟ الآن عندنا كم؟ كم؟ إذا المجموع كم يصل عندنا؟ ستة، ثلاثي مزيد بحرفين فمنه خمس صيغ، ورباع مزيد بحرف منه صيغته صيغة واحدة أكثر، إذن ثلاث صيغ تكون ماذا؟ لازمة، وهي افتعل وتفعل وتفاعل. الآن أين صيغ الخماسي؟ انفعل هي الأولى، انكسر وانبطح وانبجس وانجبر إلى غير ذلك. الصيغة الثانية افتعل، هي مستثنات تحتمل ماذا؟ اللزوم وتحتمل التعدي، اللزوم ك اهتدى واجتمع القوم وهكذا، والتعدي ك التعدي ك اشتعل الرأس، لازم شيء بالحال. كيف؟ تمييز عفوا. نعم. إن نعم اقتحم البيت واقتحم العراك وهكذا. إذن هذا لازم وهذا متعدي والآخر لازم. صيغة تفعل كذلك. تخرج الرجل هذا لازم. تخرج الرجل هذا لازم. المتعدي المتعدي كيف؟ تعلم المسألة. تعلم المسألة كذلك. تصور المحراب. تصور المحراب وهكذا. صيغة تفاعل. تفاعل اللازم تمارض تغافل تجاهل. المتعدي لا لا تجاهل الأمر. نعم مثلت به في اللازم خطأ. تجاهل الأمر نعم هذا متعدي. وتغافل لازم. إذن يبقى معنا افعل. احمر وجهه هذا لازم. احمر وجهه هذا لازم. كذا السداسي غير باب استفعال. كذا السداسي أي مثل هذا الحكم السداسي الفعل السداسي سواء كان رباعيا مزيدا بحرفين أم ثلاثيا مزيدا بثلاثة أحرف. كذا السداسي ما معنى كذا السداسي؟ معناه أن السداسي مثله في الحكم لكن مثل ماذا؟ مثل الخماسي في الأصل أو مثل الخماسي المستثنى؟ مثل الخماسي في الأصل. كل الخماسي لازم كذلك كل السداسي لازم. كل السداسي لازم. كذا السداسي معناه أنه مثل الخماسي في اللزوم إلا باب استفعل غير باب استفعل فإنه ماذا؟ فإنه ليس كذلك. ليس لازما دائما بل يكون لازما ويكون متعديا. يكون لازما مثل لازم استغفر ربه متعدي. متعدي استغفر الرجل ربه لم يذكر المفعول للعلم به واضح لكنه متعدي استغفر. استقام الرجل نعم استقام على وزن استفعل أصله استقوم هذا لازم. نعم استعمل غيره استعمل الورقة هذا متعدي. نعم وهكذا الأمثلة كثيرة وسهلة. وسرندا وغرندا. إذن المستثنى من باب استفعل في كونه لازما ثلاثة أمور. الأول صيغة استفعل مطلقا فمنها ما يكون الأول المستثنى من باب السداسي اللازم ثلاث أمور. الأول الأفعال التي تكون على وزن استفعال فمنها ما يكون لازما ومنها ما يكون متعديا. الأمر الثاني المستثنى من صيغة استفعال من السداسي اللازم الفعل إسرندا. الفعل في حد ذاته وليس صيغته. الفعل إسرندا. والأمر الثالث المستثنى من السداسي اللازم هو الفعل إغرندا. إسرندا وغرندا هما فعلان مستعملان عند العرب. مستعملان عندنا نعم ليسوا مستعملين عندنا. إغرندا وإسرندا. إسرندا فهذا يكون متعديا. يكون متعدي. إسرندا النعاس زيدا أي غلبه. وغرندا النعاس زيدا مثله. كيف؟ نعم ولهذا قال بمفعول صلة أي هما متعديان. نعم كيف؟ لا لا معناه صلة أي يتعديان إلى مفعول به. يتعديان إلى مفعول به. سرنداه ويسرنديه وغرنداه ويغرنديه وسرنداني وغرنداني ويسرنديني ويغرنديني وهكذا. إذن هذا البيت مضمونه أن الفعل السداسي لازم، إلا صيغة استفعل ففيها اللازم وفيها المتعدي، وإلا فعل إغرند وسرند فهما متعدي. فما شرع الناظم رحمه الله في بيان معاني صيغ المزيد، في بيان معاني صيغ المزيد، فقال رحمه الله الآن لحد الآن مفهوم عندنا إشكال جميل. فقال لهمز إفعال معان سبعة: تحدية، سيرورة، وكثرة. همزة إفعال، فبدأ بهمزة إفعال. ما معنى همزة إفعال؟ الهمزة التي تدخل على فعل فيصير أفعل، أفعل همزة إفعال. أفعل، والمصدر منه إفعال، معروف إفعال. أكرم إكرام، وأخرج إخراج، وأعطى إعطاء. مفهوم؟ إذن هذه همزة ماذا؟ همزة الإفعال، أي الهمزة التي تكون في الفعل أفعل وما يشتق منه. ماذا يشتق منه؟ يشتق منه المضارع، فيصير كيف يصير؟ كيف يصير؟ أفعل، هات المضارع من أفعل. كيف؟ يفعل، أصله يؤفعل، أفعل المضارع دائما. لاحظ أفعل الأصل، حينما نقول خرج، خرج، أدخل همزة التعدية، أخرج، حروف المضارعة عفوا، ندخل الهمزة، أخرج، واضح؟ هذا المضارع، نخرج، تخرج، يخرج، ندخل حرف المضارع مباشرة على الفعل. هنا كذلك أفعل، أدخل عليها أحرف المضارعة مباشرة. ماذا تقول؟ أفعل، أفعل، نفعل، يؤفعل، تؤفعل، هذا الأصل. لكن اجتمع عندنا همزتان حرفان حلقيان، واضح؟ مما يوجب ثقلا، فنحذف الثقل. ماذا نفعل؟ العرب تحذف. في رأيكم ماذا نحذف؟ همزة أفعل أو همزة المضارعة؟ نحذف؟ لا، لو حذفنا همزة المضارعة، همزة المضارعة تأتي لغرض وهو المضارع، لو حذفنا همزة المضارعة يصير فعل ماضي، يصير ماضيا، وبالتالي ماذا نحذف؟ نحذف همزة أفعل، فيصير فعل ماذا؟ أفعل. أكرم، أكرم، تسقط همزة التعدية، تسقط همزة التعدية. هذا الثقل يحصل مع الهمزتين فقط، مع همزة المضارعة وهمزة أفعل، ثم طردوا الحذف، يعني جعلوه مستمرا مع جميع حروف المضارع. والأصل أنه أفعل، يؤفعل، تؤفعل، أفعل، لكن جعلوه قاعدة مستمرة، فقالوا نحذف همزة أفعل في المضارع دائما. ولهذا نقول أعطى، أعطى، الأصل أعطي، لكن تحذف الهمزة فنقول أعطي. مفهوم؟ أعطي. كيف؟ أهل لأن يؤكرم، نعم، هذا سمع الشاذ. فهم؟ وهذا الشاذ يعلمنا ويبين لنا هذا الأصل، أن هناك حذفا في هذه الكلمة، واضح الآن؟ إذن صيغة أفعل أو همزة أفعل في جميع تصريفاتها، في المضارع أفعل، في المصدر، وهكذا. لاحظوا أن الأمر أكرم، لو أردنا أن نطبق قاعدة حذف الأمر، الفعل استخراج الأمر من المضارع، ماذا فعلنا أمس؟ نحذف حرف المضارع، يصير هذا ساكنا. هل نأتي بهمزة وصل؟ لا. هنا إذا أردنا أن نسوق الأمر من المضارع نعود إلى الأصل، فأصله أكرم، لم أكرم، هكذا مجزوم. نحذف حرف المضارعة، ماذا يصير عندنا؟ الهمزة. هل الهمزة متحركة أو ساكنة؟ متحركة. إذا لا نحتاج إلى همزة الوصل، فنقول أكرم الرضيع. مفهوم الآن؟ قاعدة، يعني قاعدة التي ذكرها الناظم، وبدأه حذف يكون أمر حاضري، وهمزة لين سكنة تالي صغيري، أو أبقي إن محركا ثم التزم بناءه مثل مضارع جسم، مضطردة في جميع الأفعال، حتى في هذه الأفعال التي تحذف منها همزة التعدية، لكن في الأمر ترجع همزة التعدية. أبقى، أبقى المضارع، يو أبقي، لم يؤبقي، هكذا. نحذف حرف المضارعة، ماذا يصبح عندنا؟ أبقي، أبقي العمل كما هو. واضح إذن؟ فهذه همزة التعدية. مع المداومة على هذا العلم تسهل هذه المسائل. إذن أين نحن؟ لهمزة إفعال. هذه الهمزة التي تكون في أول أفعال تأتي لمعاني، لم تأتي هكذا فقط، وهذه المعاني ليس معنى واحدا فقط، وإنما معاني متعددة، معاني متعددة. ولذا قال لهمزة إفعال، أو لهمز إفعال معاني سبعة، لها سبعة معاني، لها سبعة معاني، ولها بالحقيقة أكثر من سبعة، لكن مشهورة. أولا تعدية، تأتي للتعدية، تعدية ماذا؟ بالهمز والتضعيف عد ما لزم، وحرف جر إن ثلاثيا وسم، تأتي لتعدية الفعل اللازم. هذا مضى معنا أمس. خرج، أخرج الرجل غيره، خرج الرجل، أخرج الرجل غيره، تعدية واضح. إذن ثم قال سيرورة، سيرورة، كيف؟ نعم التعدية، تعدية، بارك الله فيك. التعدية همزة التعدية إذا دخلت على الفعل لازم تعديه إلى مفعول واحد، وإذا دخلت على الفعل المتعدي إلى مفعول واحد عدته إلى مفعولين، وإذا دخلت على الفعل المتعدي إلى مفعولين عدته إلى ثلاثة مفاعل. أخرج لازم فعدته إلى مفعول واحد. أكل زيد، هذا الطعام، هذا متعدي إلى مفعول، عدي إلى ثلاث إلى مفعولين. آكل زيد عمرا الطعام، آكله، واضح؟ فاهم المسألة، فاهم زيد المسألة، عده أفهم زيد عمرا المسألة، تعدى المفعولين إلى ثلاث مفاعيل، رأى وعلم وأخواتهما. رأى، رأى زيد، رأى القلبية وليست البصرية، واضح؟ رأى زيد المسألة سهلة، رأى زيد المسألة سهلة، واضح؟ يعتقد أنها سهلة، رأى زيد المسألة سهلة. أرى، أراه يريه، أرى زيد عمرا مفعول أول، المسألة مفعول ثاني، سهلة مفعولا مفعول ثاني، واضح لا؟ شكرا على هذه الملاحظة. إذن السيرورة أي تحول من شيء إلى شيء، صار كان كذا صار كذا. أثمر الشجر، أثمر الشجر أي صار ذا ثمر، صار ذا ثمر. زيد أي أينع، صار صار ذا ينع، ينع صار ينعا، نعم كذلك. أمشى الرجل، صار ذا مشي، أمشى الرجل صار ذا مشي، وهكذا. كيف؟ أشرق وجهه صار ذا شروق، صار مشرقا. وكثرة، كثرة، كثرة أفعال تدل على الكثرة، الهمزة تدل على الكثرة. مثال أين أنتم يا أصحاب الأمثال؟ أشجر المكان، أشجر المكان. وأعشب صار ذا شجر كثير وذا عشب كثير. صار قلنا صار، يعني هناك تقارب في المعاني، واضح؟ حينونة، حينونة أي تدل على الحين، على الحين. أحصد الزرع أي حان حصاده. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، أي حان وقت إفطاره، أي حان وقت إفطاره. إزالة، الإزالة إزالة معنى مطلقا، لا نعم، إزالة القذف، الإزالة بمعنى لا، لاحظوا الإزالة هو سلب المعنى الأول والإتيان بمعنى آخر مخالف له. نعم، قذا بمعنى وسخت العين أو هكذا، أو أصابها الوسخ الذي يخرج منها. أقذى أخرج منه، حذفه وأزاله وسلبه. ومنه أقسط، أحسن، أقسط، قسط، قسط. وأما فمنا المسلمون ومنا القاسطون، فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والله عز وجل يقول: إن الله يحب المقسطين. القاسطون في جهنم والمقسطون يحبهم الله، والمادة واحدة قسط، لكن ما الفرق بينهما؟ قسط بمعنى، قسط بمعنى جار وظلم، وأقسط بمعنى عدل. واضح؟ القسط، لا أنتم ذكرتم الفرق، العكس. القسط هو بمعنى الظلم والجو، نعم. نعم، القسط هو الجور، قاسط ظلم وجار. وأقسط بمعنى عدل. المصدر أقسط ما هو؟ إقساط، والقسط العدل، الإقساط هو المصدر. أفعل إفعال هو مصدر قياسي، مصدر قياس. القسط جور رفض، والقسط عدل فرض. القسط هو الجور، والقسط هو العدل. ومن هنا قول: قسط الرجل إذا ظلم، وأقسط الرجل إذا عدل. وفرق بين العدل والظلم فهما متضادان. إذا نسلب المعنى الأول الذي هو القسط، ونأتي بمعنى يخالفه ويضاده وهو القسط العدل. فهذه تسمى همزة السلب وهمزة الإزالة. خطئ، خطئ وأخطأ. لكنهما بمعنى متقارب ليس متضاد. واضح؟ خطأ وخطئ، كيف؟ نعم، بينهما فرق، نعم بينهما فرق. فرق في التعمد، الخاطئ هو المتعمد، والمخطئ هو الذي لم يقصد، لم يقصد. لكن هل نقول الهمزة هنا للسلب؟ الهمزة في أخطأ هل هي للسلب؟ واضح؟ لابد من الرجوع إلى المعجم ثم ننظر حتى نحكم عليه. منه أعجم وعجم وأعجم، ومنه المعاجم، جمع معجم. جمع معجم، عجم بمعنى أبهم، وأعجم أزال الإبهام، ويسمى نقط الإعجام. نقط الإعجام عندنا دال وذال وسين وشين، لم تكن هناك حروف عليها، فجاء نصر بن عاصم رحمه الله وأعجم الأحرف فجعل للذال نقطة، وللشين ثلاث نقاط، وللزاي نقطة، فأزال الإبهام، أزال العجمة الموجودة بين الأحرف في المصبة. إذن يسمى ماذا؟ نقطة، نقطة الإعجام. إذن لا نعطي في هذا، إذا هذه همزة التعدية، عفوا الإزالة أو السلب. وجدان يعني وجدته، وجدان بمعنى وجدته، وجدان بمعنى وجدته. فعندنا إزالة الوجدان، وجد يجد وجدانا، مثل أعظمته أي وجدته عظيم، أكبرته فأكبرنه وقلنا حاشا، أكبرنه أي وجدناه كبيرا في القدر. كذاك تعريض، كذاك تعريض أي كذلك التعريض، من المعاني التي تكون لهمزة إفعال، لهمزة إفعال، وهي أن تعريض، عرض بالشيء فهو معرض تعريضا، أي عرضه. أبعت الكتاب أي عرضته للبيع، أبعت الكتاب عرضته للبيع. فذا البيان، فذا البيان. إذن هذه أهم المعاني التي تدل عليها همزة الإفعال، ومن ذلك الدخول في الشيء، لم يذكره الناظم، الدخول في الشيء. أنجد زيد إذا دخل نجدا، وأتهم إذا دخل اتهام. نعم، أمسينا إذا دخل في المساء وأصبحنا، أحسنت أنت، لما قلت أمسينا قلت أنا قبل قليل كنت أتحدث عنها، لكن أين؟ ثم شرع رحمه الله في ذكر ما يتعلق بسين الاستفعال، أو المعاني التي تدل عليها سين الاستفعال، فقال لسين الاستفعال جمعاني لطلب صيرورة وجداني، لسين الاستفعال جمعاني، جاءت دالة على هذه المعاني، أولها الطلب، وهذا واضح، استغفر طلب المغفرة، واضح، واستفهم طلب الفهم، صيرورة كذلك تحول من حال إلى حال، استحجر الطين صار حجرا، استحجر الطين صار حجرا، استنوق الجمل، استنوق الجمل كما قال طرف، نعم، استأسد البغاث، استنصر، نعم، أين وجدان، وجداني، الوجدان، مثل وجدته، استجدت الثوب، وجدته جديدا، كذلك كيف؟ استرققته، وجدته رقيقا، وهكذا. كذا اعتقاد، كذا اعتقاد، استحسنت الأمر، استحسنت الأمر. بعده التسليم، بعده التسليم، تسليم، ومنه استرجع المصاب إذا قال إن لله وإنا إليه راجعون، سلم أمره، ويكون منه كذلك استسلم إذا سلم أمره، وليس إذا طلب السلم، ففرق، يعني هناك تقارب بين هذه السياق. سؤالهم من المعاني كذلك السؤال، السؤال، السؤال الذي ليس هو طلب الفهم، إنما السؤال الذي هو طلب الشيء، كاستخير، كاستخير الكريم إذا خير أو طلب الخيار، واضح، استخير الكريم، ماذا قلت أنت؟ لا يدخل في الطلب، لكن بينهما تقارب المعاني، كاستخير الكريم، الطلب من أشهر المعاني، وقد يكون في بعض المعاني الأخرى، قد يكون في بعض المعاني الأخرى الطلب. يعني هذه اجتهادات من العلماء رحمهم الله، حينما يقول طلب والصيرورة والوجدان فقد تكون الصيغة، فهم؟ حينما يقول مثلا استرجع الرجل قال إن لله وإن إليه راجعون، هنا معنى الطلب واضح جدا، أي طلب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، واضح الآن؟ فلا يدل على هذا، وقد تكون للمبالغة في الرجوع، وقد تدل على المبالغة. ومن المعاني التي تأتي إليها السين المبالغة، ولم يذكرها الناظم، نعم الناظم لم يذكرها، منها استغنى الرجل أي بلغ النهاية في الغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه غنيا أي بلغ النهاية في الغنى، فالسين هنا للمبالغة. وهذه المعاني أكثر من يذكرها المفسرون في تفسيره، في لا سيما الذين يهتمون بالجانب البلاغي، فتجد هذا مبثوثا في كتبه. كذلك من المعاني المبالغة والتي ذكرتها قبل قليل. ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان ما يتعلق بالمعتل وبيان أقسامه، ما يتعلق بالمعتل وبيان أقسامه. أظن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.